بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذه الدورة العلمية المباركة. أسأل الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في تجهيز هذه الدورة وإعدادها والدعوة إليها خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يكتب لنا ولكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تكلمنا عن الرباعي، تكلمنا عن الفعل الرباعي المجرد، فكم هي أبواب الرباعي المجرد؟ تفضل يا شيخ. باب واحد، ما هو؟ تنظر في الورقة. لماذا تنظر في الورقة؟ نحن قلنا هذه تحفظ. طيب، ما هو هذا الباب؟ فعلل، يفعلل، فعللة، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا. فعلل فعل ماض، يفعلل مضارع، وفعللة مصدر، وفعلال مصدر آخر. طبعا الصرفيون بينهم خلاف في هذين المصدرين من جهة السماع والقياس، هل هو مصدر سماعي أو مصدر قياسي؟ لا يهمنا هذا الآن. في المراحل الأولى للتعلم لا يعاب المدرس إذا لم يعطي التفاصيل. أسمع بعض الناس يأتي إلى درس للمبتدئين ويقول لم يعطنا كذا وجاوز كذا ولم يذكر كذا، هذا ليس مطلوبا. إذا أمكن أن تفك عبارات المصنف وتفهم عباراته، وأن تعرف مقاصد الكتاب وتضبط أصوله، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم. طيب، عرفنا أن هذا هو الباب الذي يدخل تحت الرباعي المجرد. قلنا إن هناك ما يسمى ملحقات، الملحقات بالرباعي المجرد. ما معنى الإلحاق؟ أحد الإخوة طلب أن نعيد شرح الإلحاق. الإلحاق هو أن تأتينا بنية لفعل ما، عندنا بنية. يعني ما معنى كلمة بنية؟ ميزان صرفي معين لفعل معين. هذا الميزان، هذا الميزان يماثل الملحق به في أي شيء؟ في عدد الأحرف، وفي الحركات والسكنات، ومواضع هذه الحركات والسكنات، وفي المصدر. المصدران يتفقان في الصورة، يتفقان في إيش؟ في الصورة. مثلا الآن هذا ما يتعلق بالرباعي المجرد، هذا الباب باب الرباعي المجرد. فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، مثل دحرج يدحرج دحرجة ودحراج. جئنا إلى فوعل، يفوعل فوعلة وفيعالا، نأتي إلى الفعل الماضي، كم عدد الأحرف؟ 4، وهنا 4. الحرف الأول مفتوح فيهما، الحرف الثاني ساكن فيهما، الحرف الثالث متحرك فيهما، الرابع متحرك فيهما. إذن تحققت الشروط، عدد الأحرف متساوي، مواضع الحركات والسكنات متماثل، المصدر متشابه في الصورة. كيف؟ لاحظ عدد الأحرف في المصدر كم؟ الأول 5، وهنا 5. هنا الأول مفتوح وهنا كذلك، الثاني ساكن وهنا كذلك، وهنا أيضا الحركات متماثلة، مفهوم؟ ولهذا قالوا ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين. اتحاد إيش؟ المصدرين في الصورة. وهنا الكلام نفسه، قد يقول قائل من أين جاءت الياء هنا؟ من أين جاءت الياء؟ الأصل أن يكون إيش؟ الفاء بعده إيش؟ واو، فيوعالة. لكن ذكرت لكم من قبل أنهم يكرهون أن تتبع الكسرة بالواو، مفهوم؟ فقلبوا الواو ياء. لماذا؟ من جنس حركة ما قبلها حتى توافق الكسرة، حتى توافق الكسرة. طيب نأتي الآن إلى الرباعي المزيد فيه. نعم تفضل. وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد، وهو على نوعين. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد، وزنه تفعلل يتفعلل تفعللا، موزونه تدحرج يتدحرج تدحرجا، وعلامته أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله، وبناؤه للمطاوعة نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر. جميل. الآن سنتكلم عن الرباعي. من يعرف للرباعي؟ من يعرف الرباعي؟ ما تعريف الرباعي؟ ممتاز. ما كانت حروفه الأصلية 4. طيب الرباعي هذا ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه. جيد. المجرد باب واحد، هو باب ماذا؟ فعلل يفعلل فعللة وفعلالة. طيب المزيد فيه ينقسم إلى قسمين اثنين، إما أن يكون مزيدا فيه بحرف، وإما أن يكون مزيدا فيه بحرفين. كان بيني وبينكم اتفاق على أمر أن الفعل لا يزيد عن كم؟ 4. الأصلي لا يزيد عن 4، لكن حروف الفعل لا تزيد عن كم؟ 6. عن 6. ولهذا قلنا مزيد فيه بحرف أو حرفين، ما عندنا مزيد فيه بثلاثة. طيب نأتي إلى المزيد فيه بحرف، كم بابا كم بابا عندنا في هذا القسم؟ أيضا باب واحد. ما هو هذا الباب؟ أضف على المجرد تاء في الأول، كنا نقول في المجرد ماذا؟ دحرجة، أليس كذلك؟ الآن سنقول تدحرج. تدحرج رباعي مزيد فيه بحرف واحد. ما هو هذا الحرف الزائد؟ التاء. هل هذه التاء من حروف سألتمونيها؟ نعم، من الحروف الزوائد. طيب، نأتي بعد ذلك إلى القسم الثاني، وسيقرأ الآن أخوكم لنسمع هذه الأبواب. نعم. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان. الباب الأول افعل لا يفعل لو افعل لا، موزونه احرنجم يحرنجم احرنجاما احرنجاما بترقيق الراء احرنجاما احرنجاما. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام الأولى، وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو حرجمة الإبل فحرنجم ذلك الإبل. حرجمت الإبل حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل. الباب الثاني افعل لا افعل لا افعل لا يفعل لو افعل لا، موزونه اقشعر يقشعر اقشعرارا. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال قعشر جلد الرجل قشعر لأنه يقال قشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده في الجملة، ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة. الآن المزيد فيه بحرفين، كم عدد أبوابه؟ بابان. الباب الأول افعلل افعلل افعلل. طيب، النون تدغم إدغاما ناقصا في اللام افعلل. نعم. والثاني افعلل. الثاني افعلل. طيب، هذان البابان افعلل مثاله احرنجم. احرنجم الزيادة فيه في أي شيء؟ الهمزة والنون، الحروف الزوائد هنا قلنا مزيد فيه بكم؟ بحرفين. الزيادة هنا الهمزة والنون. الزيادة هنا ما هي؟ في الهمزة والتضعيف. الزيادة في الهمزة وإيش؟ والتضعيف. مثاله أصل الفعل اقشعر، أصله هكذا، كم حرفا أمامنا؟ ستة أحرف، صحيح؟ الحروف الأصلية ما هي؟ القاف والشين والعين والراء، لنقل هكذا. ما الزيادة عندي؟ والحرف المضعف، واضح؟ فاقشعر أصله قشعر، أصله قشعر. نعم. قال وخمسة منها لملحق تدحرج. نعم. الآن المؤلف رجع إلى المزيد فيه بحرف. أي باب عندنا في المزيد فيه بحرف؟ باب تفعلل. يقول إن هذا الباب هناك ملحقات به، هناك أفعال أبنيتها تلحق بهذا البناء، نفس الكلام الذي ذكرناه في الأول، تذكرون فوعل ملحق بفعلل، سنأتي بفوعل وندخل عليها التاء في أولها تصبح ماذا؟ تفوعل. طيب فيعل أليست من الملحقات هنالك ملحقة بالرباعي المجرد؟ أدخل عليها التاء في أولها تفيعل، مثل تفيهق، تفيهق سيكون ملحقا بأي شيء؟ في الرباعي المزيد فيه بحرف ملحق بتفعلل، وهكذا. فلا حاجة إلى إطالة المكث في هذا الموضع. إذن عندنا ألحقوا بالرباعي المجرد 6 أبنية، وألحقوا بالرباعي المزيد فيه بحرف 5 أبنية. قد يقول قال لماذا لم تكن 6 مثل الأولى؟ ما سمع في كلامهم، ما سمع في كلام العرب المجيء بهذا السادس مضافا إليه التاء في أوله، مفهوم؟ نعم. فالأبنية من أين يؤتى بها؟ من الأفعال التي استعملها العرب، فإذا لم يستعملوا شيئا كيف يمكن أن نضيفه؟ لا يمكن. طيب نعم، هنا بين أن هذا تفعلل معناه، معنى هذا الباب المطاوعة. من يعرف المطاوعة؟ درسنا المطاوعة في انفعل، في انفعل وافتعل، ماذا؟ قبول الأثر. نعم. طيب عندك شيء آخر؟ طيب لهذا يقولون حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به. طيب هناك عندما تقول انكسر الزجاج فالمعنى كسرته، فانكسر استجاب قبل. وهنا تقول تدحرج الحجر، المعنى أنك دحرجته فقبل ذلك وتدحرج، مفهوم؟ معنى هذا الباب تفعلل معناه المطاوعة. فإذا قلت تدحرج فالمعنى أنه أثر عليه، أثر عليه، إذن هو مطاوع لأي شيء؟ مطاوع لفعلل، مطاوع لفعلل. إذا قلت تزلزل مطاوع لأي فعل؟ لزلزل، فالمعنى زلزلته فتزلزل، مفهوم؟ نعم. طيب تفضل. قال واثنان من واثنان لملحق احرنجما. نعم، احرنجما واقشعر افعلل وافعلل، بين ان المعنى في الاول، المعنى هنا ايضا المطاوعه، المعنى هنا ايضا المطاوعه، وهنا المبالغه، هنا اقشعر مبالغة وهنا مطاوعة. كيف مطاوعة؟ يقولون حرجمت الإبل فاحرنجمت، حرجمتها فاحرنجمت، وهنا اقشعر قلنا لمعنى أي شيء؟ المبالغة. طيب ننتقل الآن سلمكم الله، نعم ماذا يقول؟ معنى احرنجما، ما معنى احرنجما؟ من يعرف؟ يقول اسرعت. نعم. طيب تفضل يا شيخ. ثم اعلم واثنان لملحق احرنجما. الباب الاول افعلل يفعلل افعلالا. الان ذهب الى افعلل ليعرف الملحقات، فقال إنه يلحق بحرنجما بابان، الباب الأول افعلل يفعلل افعلالا. نعم. قال اقعنسس يقعنسسوا اقعنساسا. طيب سؤال، هو الآن يقول هذا افعلل ملحق بفعلل، مفهوم؟ كيف افعلل ويلحق بفعلل؟ هذا لغز. الآن فهمتم السؤال أولا؟ الآن يقول الباب الأول الملحق بحرنجمة بهذا الباب بفعلل، قال الباب الأول افعلل، كيف افعلل وملحق بفعلل؟ هل تذكرون عندما ذكرنا من ملحقات الرباعي المجرد فعلل؟ تذكرون جلبب؟ السبب في أننا اعتبرنا جلبب ملحق، اعتبرنا جلبب ملحقا بدحرجة، أن الباء إنما كررت لأي شيء؟ للمبالغة، ليس كذلك؟ وأن أصل الكلمة جلبة. الكلام هنا نفسه، اقعنسس ليس أصلها قعسس، يعني أصلها قعسس لكن السين الثانية جيء بها لأي شيء؟ للمبالغة، يعني الأصل الأصيل قعس ثلاثي. فهمتم؟ أرى أن بعض الناس لم يفهموا، لكن الذي يريد أن تفهمه بشكل عام هو الآتي، النقعنسس حروفه الأصلية، الأصل الأصيل هي كم؟ ثلاثة، والسين الثانية جاء بها لأي شيء؟ للمبالغة. ليست مثل حرجمة، حرجمة فيها شيء زائد ولا كلها أصلية؟ الأربعة، الأربعة كلها أصلية في حرجمة، فإذا قلت إحرنجمة ليس مثل قعنسسة. طيب تفضل. الباب الثاني افعل لا يفعل لي افعل لا، نعم، موزونه اسلنقى يسلنقي اسلنقاء. اسلنقى أصلها سلقى، ما أصل اسلنقى؟ سلقى، أصلها فعلى. نعم طيب، عندكم معاني هذه الكلمات ذكرها المؤلف، ذكر معنى اقعنسس وذكر معنى افعل لا، وأنا أقول لكم لا تشغل وقتك بحفظ الملحقات، افهم الإلحاق، افهم الإلحاق لكن لا تضيع الوقت في حفظها، احفظ الأصول. يعني لو قيل لك هذا اليوم ارسم مشجرا تبين فيه أبواب الثلاثي والرباعي، يمكنك أن تصنع هذا دون تردد ودون تأخر ودون محاولة تذكر، مفهوم؟ لابد أن تحفظها جيدا. نعم نعم، الثلاثي كان عندنا مجرد وعندنا مزيد فيه، والمزيد فيه ثلاثة أفرع، مزيد فيه بحرف ومزيد فيه بحرفين ومزيد فيه بثلاثة أحرف. كيف؟ إيه، لابد تحفظها وترسمها في الرسم المشجر، تكتب الأبواب هكذا تحت، تكتب الأبواب الثلاثة أو الخمسة أو هكذا. نعم طيب، نأخذ استراحة إن شاء الله، سأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.